مثل هذا البيت او مثل هذه الطائرة ينزل منذ 70 سنة. شوف 70 يعني. فهذا يدل على عظم رمز جهنم. فذهب جبريل ونظر الى جهنم وقال والله يا رب لا يسمع احد فيها ومش حد يعرف ما في هذه النار ويعرض نفسه لها. لا احد يسمع بالاهوال التي في جهنم ويعرض نفسه. يكون انسان اصلا مجنون مقبول. لو قلت لك الشارع ده في اسد تعرف تعدي منه؟ تعرفش تعدي منه. تخاف تلف من 50 كيلو تاني من ناحية تانية. فهذه نار لا يستطيع احد ان يعرض نفسه للحرق فيها الا المجنون. الا المجنون او المتجرد بالمعاصي كالكافر وغيره والعياذ بالله. فقال والله يا رب لا يسمى احد فيها ويقول احد يقدر يقصر. فلما حفت بالشهوات حفت بفعل الزنا وشرب القمر والغيبه والنميمه والسرقه والنظر المحرم الشهوات. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الله. فلما حفت بما تحبه النفس الدنيئه قال الله لجبريل اذا تنظر اليه. فذهب ونظر اليها فلما حفت في المحرمات قال والله يا رب خفت ان لا ينجو منها احد. يعني خفت خوف يرحب ينجو منها مع ان فيها الاهوال. ولذلك الصيام جاء لحبس النفس. لان الصيام في اللغه هو الامتناع والامتناع. يعني تجعلك تمتنع عن الطعام والشراب والمراه حتى ولو كانوا حلال طاعة لله. فهذا يجعلك من باب اولى ان تمسك وان تمتنع وان تبعد عن المحرمات ايضا طاعة لله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الرقاء من النار. فان الله تبارك وتعالى له في كل ليله في رمضان رقاء من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.